مش مستجد تعين حروب نعملها قد لا صوت مش اسد صعب الست تهرب يا مال ابيع كيوف ابيع شقه اعورك ما اقولش الدوم اصب عزك ما تصولش فلان اكيد ممكن حدش مني مندو العالمي حضرت انا الجامع يكن هتيجي على المسنة السن حسامي في الدماغ يرن صوتك مزعج بطل عشان اسحب خدود ساعات من جنبك انا خدت خط على وشك في الشارع نايم بعد العلقه انا صورته انا ابن ناس ومحترم لكني صايع والدوران لو جيت معايا تتكرم ماجيش في حرق ماجيش في جاس خلاص صحيفه الاجرام زهقانه مني مش بتنام انا ما اقطع الاعلام ما كلش دخل حسين اهوس العيار طالع يسيب خلاص ببني دي المعاملة لا تلوم على الظروف لما يجري في الخروف قلبه في اللي كله خوف اخره بطل في مكالمة العيون مش على بس واللي جت معاه بجاز عشان يقلدوا البيج بوس محتاج المليون حصة انا سايبها على اللي فوق اتقالوا بنسي ليك وافوق احمل تكن اعمل حروب انا ماجيش في شغل جاز صيع قديم مش مستجد الحروب نعملها داد الهال صوتة مش اسد صعب يسد هرب يا جارو بدايتي من تحت اللي تحت ما خلصتش ولا ريح انا تقرب مني سح وديك في وشك واحدة معلو شفت لسيادك احلى حال ما تستكن واشرب برين شفشت العصب بشين انت في سوق الجدعان كورونيا ابيع كيوف ابيع شقق اعورك ما اقولش الكوخ انصب عزك ما انصبش فاك اجيب وقع ما تجيش في ميدياك خد يا ازعى قول عيون حبيبتي يا المزو دي عود فرنسي ستيرو ضحكتها حلوة بغمزة يا بومبو نايتي انتي قشطة عم الشفايف دي الكريس هتستلب كلاس بالليس احارب لاجلك لانجلي بس انتي بس اديني قطة يا باشا انا معرفش حد انا احمد رنش اخرص بجد عندك عرس تفضل حط ما تضيعش وقتك معايا انا واحد رجولته في كنس في عين الكل انا البرنس عند الجدع نيات دروين والخايب خصما انت البداية تساعدها وتبنو بيئة مفيش جدع اسد علي كلها حوزك يتدلي حبيت عيال تصيبت الطار ويدي ايد امك انت الكال في عيني يا ابن الوحشة الدار مفكش عقل ولا قال بروطة من كله بتجع بروطة من كله بتجع لو قالوا صاحبك عندك ايه بقول له